الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في دراسة كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق، وهذا الكتاب في علم التزكية. وهذا العلم مهم، فإن كان مهما لسائر المسلمين فهو بالنسبة لطلبة العلم في غاية الأهمية، ولذلك نرجو العناية بهذا العلم وهذا الكلام، يعني علم التزكية. إذا كان مهما لكل مسلم يصلح به قلبه وعبادته لربه عز وجل فهو في غاية الأهمية لطالب العلم، لأن طالب العلم أحوج إلى هذا العلم، لأن به حفاظ ثمرة جهده وعلمه وعمله. ولذلك يقول صاحب الكتاب الشيخ أحمد فريد حفظه الله: من فضل الله على العبد أن ييسر له سبيل الخيرات وأن يصرف عنه السوء والمنكرات، ولا شك أن الاهتمام بما تزكو به النفس ويرق به القلب حتى ينقاد لشرع الله ويستجيب لأمره ونهيه من أعظم أسباب الخير في الدنيا والآخرة. ويقول: وأن العبد ينبغي عليه أن يداوي قلبه بأدوية القرآن والسنة الصحيحة، وما جعل الله عز وجل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها. يعني ينبغي أن نتعلم التزكية من الكتاب والسنة ولا نخرج عنهما، وقد بين ذلك في هذا الكتاب وغيره. وقال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا الكلام تحذيرا من بعض الأخطاء التربوية، يعني هناك من يخطئ في مسألة التربية، فكل ما يتقرب به إلى الله عز وجل يجب أن يكون في حدود المشروع، وهذا أصل أصيل في دين الإسلام وقاعدة أرساها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وليست العبادة تعذيبا للنفس، وليس كل تعذيب للنفس عبادة. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين ابنيه فسأل عنه، فقالوا: يا رسول الله نذر أن يمشي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عن تعذيب هذا نفسه أو نفسه لغني، إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. وأمره أن يركب. وهذا يدل على أن بعض الشباب قد يقع في المعاصي فيقوم بضرب نفسه أو جلد نفسه أو شيء من هذا ليس عليه دليل في الشرع، ويظن أن هذا تزكية، وإنما هو شماتة من الشيطان فيه. وكذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فبينما هو يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فهذه الأحوال التي أنشأها كانت معناها عدم الرضا عن النفس، ويريد أن يؤدبها، وهو أخطأ الطريق لما خالف السنة. ولكنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويقوم ويفهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. يعني هو كان يفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى، أما الآن فليس لك أن تجتهد وتفعل، وإلا يعني يكون هذا مخالفا للسنة. فإن فعلت شيئا تظن أنه صوابا فعلمت أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا الشيء فدعه فورا وعليك بالسنة. فلا يجوز أن تتقرب إلى الله عز وجل بعبادات لم يشرعها، كذلك لا يجوز أن تبالغ في المشروع وتتجاوز به حد الاعتدال، فلا يشاد الدين أحد إلا غلبه. فصفوة القول أن العبد ينبغي عليه أن يلتمس رقة قلبه ويسعى في تزكية نفسه بحسب ما بين الله عز وجل في كتابه وما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبقي أن نقول أن علم التزكية لازم لطلاب العلم فضلا عن سائر العباد، ولطلاب العلم أخص لازم لهم لزوم الماء للسمك والهواء لسائر الأحياء، لأن طالب العلم قد يدخله العجب أو الرياء أو كذا فيحبط عمله. فلا بد أولا أن تسأل نفسك يا طالب العلم عن نيتك في هذا الطلب، وترى في قلبك باعثا يصدق هذه النية. يعني انتظر كده معايا، صحصح كده، انت نيتك ايه؟ ما تقوليش نية انت حافظها ومتعلمها او بتتمناها. فرق كبير. ان النية، انا تعرف يعني ايه النية؟ هي انبعاث القلب. يعني اللي انت تتمناه ده هل هو منبعث من قلبك ولا انت بتتمناه؟ ايه اللي منبعث من قلبك؟ ايه اللي محببك ومرغبك؟ يعني انت عايز ايه بالضبط من طلبك العلم ومجيئك في هذا المعهد؟ ايه الباعث، الرغبة اللي عندك اللي منبعثة من قلبك لا ارادي؟ فممكن ما تخافش، يعني ممكن تلاقي رياء كلها، يعني كلها رياء. يعني تقول يعني انا هبقى معايا شهادة وهبقى واخد شهادة وتزكية، وبعدين لو حد كلمني هقول لك ده انا متخرج من معهد ابن تيمية، وتحس كده يعني ان فيك يعني شويه انتفاش كده بان المعهد وهيدي لك تزكيه وهيدي لك قيمه في المجتمع، ويجي لك حاجات كده تفرح فيها، ولما تخلص المعهد ولما تروح المسجد وتلاقيك انت عايش مع الدور اللي انت ماشي فيه ده. طب هتحله ازاي ده؟ هتحله ان انت تكرهه. اول حاجه تعرف ان ده سكه جهنم، لازم تكرهه، لازم انت تكرهه وخايف منه لدرجة ان عندك استعداد تسيب المعهد. اسيب المعهد وما اروحش النار؟ تقول لا بس ما ينفعش اسيب المعهد ده، كده يبقى ايه يعني ايه كيد الشيطان. طيب اعمل ايه تاني بعد ما اكرهه؟ اجاهد واحذر ما دمت اكتشفت ان النية الباعث هوى ودنيا ورياء وعجب وكله افات الباعث، واللي هو بيشجعني ونشطني ده الباعث. فاعمل ايه؟ اكرهه. ثانيا احذره. ثالثا اعظ نفسي حتى ينبعث منها باعث الاخلاص، اذكرها بفضل طالب العلم وكذا حتى ينبعث من القلب باعث ينهض ان انا اطلب العلم لله سبحانه وتعالى. وبعد ان ينبعث هذا الباعث اعلم انه لا يدوم الا بالحراسة واليقظة والتجديد، لأن الباعث الأول هذا باعث طبعي أصلي، إنما الباعث الثاني ده على بال ما ربنا يثبتك وينجيك، يعني يمكن يعني توصل ربنا وانت بتجاهد. فلا بد أن تكون يقظ وحذر. أمر النية ليس أمر سهل، وليس علاجه الهرب ولا الغفلة. الغفلة يبقى يبدو له من الله ما لم يكن يحتسب، الهرب يبقى هو لم ينجو لان هو مريض. يعني بيقول انا ما اعرفش اعمل ده اخلاص، يعني بيقول انا ما اعرفش اخلص لله سبحانه وتعالى العمل، يبقى بيشهد على نفسه بانه هو ايه؟ مريض بانه هو مش قادر يعمل للاخره. هو العمل للاخره يعني خساره والعمل للدنيا هو اللي مكسب؟ ده شهاده سيئه جدا في حق العبد الذي يهرب من العمل، شهادة أنه جاهل لا يعلم قدر الآخرة. فالهرب ليس علاج، فلابد من الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم يحفظ في هذا الوكاء وهذا الوعاء الإخلاص ومتابعة الرسول. وبداية الأمر النية، بداية الأمر النية، والنية تتقلب وتتحول وتتلون وتحتاج إلى حراسة ويقظة. وقال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قالوا: أحسن العمل هو الخالص لوجه الله الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لها ديوانان، لما وكيف. أي شيء أنت بتفعله، أي شيء أنت بتفعله يكون لك فيه نية، هذا يميزك كإنسان. أي شيء أنت بتفعله يكون لك فيه نية، إلا إذا عملت حاجة وانت نايم، إنما أي شيء وانت يقظ كده بتفعله يكون لك فيه نية. فلا بد أن تعلم ما هو الباعث على هذا الفعل والكيفية التي يقع عليه هذا الفعل. فلا بد أن يكون الباعث أنه لله، وأن يكون الكيفية أنه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى أنه لله يعني لو كان هذا الباعث الجوع، يعني أنت جعان ورحت تجيب سندوتش، طب ده إيه النية فيه؟ إن أنا جعان ورحت، ما هو أنت مش هتاكل لحم خنزير ولا هتاكل حرام، يبقى أنت كده مسلم أهو، عبد لله، يعني تاكل ده عشان مباح، حكمه مباح. فهذا أمر يعني عام، ضابط عام بيضبطك، الذي امتنعت عنه لأنه حرام دل على أنك عبد لله فيما فعلته لأنه مباح، ولكن هذا أمر من باب التوسعة والتيسير، فأنت تفعل هذا لأنه مباح وهذا لأنه مستحب. فكلمة أفعله لأنه مباح دي مسألة تعني أنه إذا كان محظورا لم تفعله، فأنت عبد لله سبحانه وتعالى. وكيف تفعله؟ هتلاقي واحد بيشرب عصير بإيده الشمال، أنت هتشربه بإيدك اليمين؟ تقول لا، ده السنة، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يأكل العبد بشماله أو يشرب بشماله، يبقى أنت فعلته عليه وده أمر مباح. فهذا أي فعل هكذا، نومك على جنبك اليمين، استيقاظك، وضوءك، صلاتك، خروجك، دخولك، كل هذا معناه أنك عبد لله. ففي كل شيء يواجهك حكم ربك ولا تحكم طبعك، واصبر لحكم ربك. في كل شيء يواجهك حكم ربك ولا تحكم طبعك، واصبر لحكم ربك. ومعنى قال بعض السلف، والسؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه، هل هو لله أم هو حظ عاجل من حظوظ الدنيا وغرض من أغراضها مثل محبة الناس أو خوف ذمهم. والسؤال الثاني كيف، يعني سؤال عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والسؤال الثاني والسؤال الأول عن الإخلاص. فما هو الإخلاص؟ الإخلاص تعريفه هو تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب. هذا هو التعريف، يعني لو جالك سؤال يقول لك عرف الإخلاص، عرفه بهذا التعريف: تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب. اضرب أمثلة للشوائب: الرياء والعجب، دي أمثلة للشوائب. تجريد قصد التقرب، والتجريد هو أن يكون الباعث على العمل ابتغاء وجه الله. وقيل الإخلاص هو إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعات، وقيل هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. كل هذه معاني قريبة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. انت عارف الحنيف المائل في معنى لطيف جدا في كلمة المائل، وهو ان الشرك هو الاكثر، الشرك هو الاكثر، فانت مستقيم الى الله، فلان هذه الاستقامة معناها الميل عن الشرك، والشرك هو الاكثر، يعني في اشياء كثيرة جدا تميل عنها، تعرض عنها وتميل عنها الى الله، فهذا الميل الى الله تبارك وتعالى هو الاستقامة، وهذا الميل عن الشرك هو الاستقامة، فأنت تعبد الله مخلصا له الدين، يعني ما يتقرب به إلى الله عز وجل هذا هو الدين، تتقرب به إلى الله ولا تبتغي به سواه، هذا مخلصا له الدين، حنيفا مائلا عن إيه؟ عما يخالف ذلك وهو الشرك. ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، الأجر من الله والذكر عند الناس، ما له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. طب ما ياخد إيه؟ يتقسم الموضوع نصين، نصفين، يعني هو عايز الأجر والذكر، طب ما ياخد نص الأجر. الله أغنى الأغنياء عن الإيه؟ عن الشرك، لأن العبد ده كذاب، يعني هو هيعود حد مع ربنا ليه؟ أليس الله بكاف عبده؟ يعني هو لو فيه حاجة أنت هتعملها وأجرها كبير جدا، ولو أشركت فيها النصف هتاخد أجر حقير جدا، حقير جدا، ترضى انك انت تعمل نصها بنص الاجر الكبير جدا ونصها تاني بنص الاجر الحقير جدا؟ لا يمكن يفعله عاقل، لا يمكن، لا يمكن. يبقى اذا هو يريد الناس بس عايز يضرب عصفورين بحجر، يعني عايز يكسب برضه، يعني هو يبقى النية كلها الناس، ما دام دخل فيها الناس ما بيبقاش فيها الله سبحانه وتعالى، وانما هو عايز يبقى ده معاها يعني ايه، يعني مكسب غنيمة. إنما العبد المخلص يعلم أن لا يمكن الجمع بين الإخلاص والرياء، هذا أمر مستحيل، وإنما الإخلاص فيه التجريد، التجريد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، فأعادها ثلاث مرار، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبده؟ ما معنى أنك تفعل لله نصف العمل؟ ولذلك واحد يجي يقول لك إيه؟ عشان خطرك وهعمل لك المشوار ده، تقول له: لله ولا عشان خطري؟ يقول لك: لله وعشان خطرك. تقول له: ما ينفعش، يا لله يا عشان خطرك. طب ما ينفعش نجمعهم؟ ينفع، يبقى عشان خطرك لله، يبقى انت برضو خطر ده الاحسان اللي انت بتحسنه الي يبقى لله برضو، يعني لا تنتظر مني شكرا ولا جزاء ولا شكور، ما تعملش حاجة تنتظر مني اجر، انك لو انتظرت مني اجر وتقول لله وعشان خطرك، طب ليه؟ حدش يرضى نفسه الخسارة. فيا ايها العبد، انت ممكن تعمل حاجة للناس وميبقاش عليك وزر، ليه؟ لانها مش عبادة. يعني دكتور بيكشف على مريض علشان ياخد 30 جنيه، وان ما دفعش 30 جنيه مش هيكشف عليه، معلش وزر، الامر ده ايه؟ مباح، امر ده مباح، فهذا عمل. انما لو دين يتدين به لله ما يقولش بقى لله وعشان خطرك، لله يبقى لازم يكون لله خالص، لا يشرك مع الله أحدا، يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لما يبقى لله يبقى عبادة، هينفع تعبد مع ربنا؟ لله يبقى عبادة. فالدين هو ما يتقرب به إلى الله، فإذا كان الأمر مباح وهتتقرب به إلى الله يبقى أنت هتحوله إلى إيه؟ إلى دين. فلما تحوله لدين اوعى تشرك فيه، لابد أن تعمله لله خالصا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن. يعني لو وجدت هذه الثلاثة في القلب لا يدخل هذا القلب غل ولا دغل ولا شيء من الشوائب، يصير هذا القلب سليما. يعني هذه أدوية ثلاثة: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. هذا فيه تطهير من الرياء والكبر والحسد. إخلاص يطهر من الرياء، مناصحة تطهر من الحسد، لزوم الجماعة يطهر من الكبر. فهؤلاء الثلاثة عناوين طهر القلب وسلامته من هذه الأمراض الخطيرة، فإذا سلم منها فهو سليم. ولا يتخلص العبد من الشيطان إلا بالإخلاص، لقوله تعالى: إلا عبادك منهم المخلصين. وكل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس ويميل إليه القلب قل أم كثر، إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفوه. واحد رايح جنازة، والجنازة رايحها ليه؟ الباعث النية، يا إما هروب من الذم أو طلب للمدح، ده الباعث. فيقول ولله، يبقى هي أفسدها بهذا الحظ، أفسدها بهذا الحظ. واحد راح يزور مريض ويزوره حتى يهرب من اللوم والعتاب أو ينال حظ عنده. واحد راح يزور شيخ للدنيا وليس لله، يعني راح يزوره لأن هذا فيه جاه له. يعني إيه اللي مفرحه؟ احنا النهاردة على فكرة إن شاء الله بعد المغرب مباشرة معزومين عند الشيخ الحويني حفظه الله، وبإذن الله نصلي المغرب وناخد ايدينا في ايدين بعض كلنا. والدعوة دي دعوة يعني ايه، يعني حديثة جدا، والشيخ في انتظارنا جميعا. شوف نفسك بقى انت فرحان ليه؟ يعني انت ايه الباعث؟ ايه اللي مفرحك؟ هتلاقيه دنيا صرف. وتقوم انت رايح زائر الشيخ الحويني وبعدين، وهكذا يمشي حالك كده. انت لما يمشي حالك كده يبقى انت بتعمل ايه؟ بتخسر خسارة كبيرة جدا اذا لم تنتبه الى الباعث الذي ينبعث من قلبك فيحملك على العمل. بعد كده قول زي ما انت عايز، يعني اكتب عريضة وقول فيها نوايا زي ما انت عايز، انما النية هي عمل القلب. والقلب اشتغل خلاص، القلب اشتغل وخلاص ونوى. انت بعد كده بقى تعالى بشوية مكر وشوية مخادعة وشوية فلسفة وشوية فزلكة واي حاجة. وللأسف اول واحد بيندحك عليه انت بتضحك على نفسك، انت اللي هوني يعني، يعني مش انت اللي هوني. فلابد ان تعلم ان هذا الامر يحتاج الى يقظة، ان تحرس هذا الباعث. فلا تتحسر ولا تنزعج ولا تيأس إذا وجدت أن الباعث على العمل الدنيا، الرياء، الجاه، المدح، الهرب من الذم. لا تتحسر أبدا، ده أمر طبيعي جدا. وده النفس بصفتها الجبلية، تعرفش إلا كده، يبقى أنت هتتدين لله عز وجل بأن تنتبه لهذا الباعث وتكره هذا الباعث لأنه خطير، وتصلح النية وتنوي أن يكون لله بأن تذكر نفسك بأجر الزيارة وفائدتها، وهذا أرضى لله. حكم ربك ولا تحكم طبعك واصبر لحكم ربك، هتلاقي نفسك دخلت في دوامة تانية كبيرة. الدوامة دي ما نعرفش هنطلع منها ازاي. ايه هي الدوامة دي؟ انك تجد ان هذا الذي تحمل نفسك عليه ينفصل عن الشعور، ينفصل عن احساسك، ينفصل عن استجابتك الشعورية، وهو مجرد عزم منك، واما شعورك فهو كما هو. فماذا تفعل؟ تتعلم الحذر، وإلا سرقت النية. تتعلم الحذر وأنت مثاب على هذه النية. لو أنت صايم وعطشان، لو نسيت هتشرب من شدة العطش وأنت لا تشرب والنفس ترغب في الماء ولا تشرب، نية الحفظ الصيام ملكش دعوة بإحساسك. إحساسك ده الاستجابة هي محل الأجر والثواب. أنت قد رفضت هذا الإحساس وكرهت هذا الإحساس والتزمت العمل والنية والعزم وتكره هذا الإحساس، حتى يتحول هذا الإحساس إلى باعث وشعور، هذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. فالإخلاص تنقية القلب عن الشوائب كلها قليلها وكثيرها، حتى يتجرد فيه قصد التقرب فلا يكون فيه باعث سواه. والشيطان قد يحاصر العبد ويحبط له كل عمل، ولا يكاد يخلص له عمل واحد، وإذا خلص عمل واحد فقد ينجو العبد. المفاجأة الجميلة انك انت ممكن تعمل العمل وتظبطه جدا جدا، وبعد سنة تكتشف انه كان رياء. بعد سنة تكتشف والله انه كان رياء. تكتشف ازاي؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيرقيك، وهو اكرم الاكرمين سبحانه وتعالى، بيعلمك وبيقدمك، وبعدين تضحك على نفسك بقى ايام ما كنت بتضحك على نفسك، فتجد احوالك كانت رياء، كانت يعني واضحة جدا بالنسبة لك في هذا الوقت. فلذلك مسألة ولا يكاد يخلص له عمل واحد، هذه مسألة عجيبة عن التصور، بعيدة جدا عن التصور، ولكن اهل المنازل العالية يشعرون بهذه الشوائب التي تكدر صفو الإخلاص، لأن الإخلاص تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب. يعني إيه العلاج؟ أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، ولا تيأس من تكرر السقوط، ولا تظن أن هذا الأمر معناه الصعوبة، وإنما هو معناه شدة هوى النفس. نفس تهوى الدنيا، لها جاذبية، فأنت تنازع هذه الحظوظ، تنازعها لتخلص العمل لله سبحانه وتعالى. فتجد ان انت بتحب اللي بيحبك وتشعر انك بتحبه في الله، ولا تفاجأ انك انت بتحب الهواك الا لما يزعلك وقلبك يتغير ناحيته، وتحس ان انت يعني ايه، ان يعني خلاص اعرضت عنه، وهو لم يتغير دينه، هو مازال حافظ القرآن وطالب علمه ومجتهد الاسباب اللي انت حبيته فيها، بس كان بيعاملك كويس وبعدين اساء اليك يعني في اشياء انت لم تتوقعها، اقترضت منه قرض لا ما وافقش، استعجلك على القرض، اي امر من امور الدنيا، فانت حسيت كده ان ايه ده، هو ده بقى الانسان اللي انت بتحبه في الله، كرهته في نفسك فهواك. فهذا امر لابد ان تشعر به، ان مسألة حظوظ النفس تغلب، تغلب، والاخلاص ان يغلب حظ الاخرة، ان يغلب حظ الاخرة. فينبغي لمن اراد الاخلاص ان يقطع محبة الشهوات من قلبه، ومحبة الدنيا والتعلق بالخلق. يا اخي الواحد بيجي يخطب الجمعة اكبر هم يصيبه، اكبر هم يريد ان يدفع عن نفسه الناس. انت ما حضرتش الخطبة كويس، حامل هم ايه؟ انا مين اللي جاوبني؟ الناس، ولا حامل هم ان ربنا يحاسبك يوم القيامة اقول لك انت ما حضرتهاش كويس، تعالى ده انت حسابك عسير. ما فيش خالص. حامل هم ايه؟ ما حضرهاش كويس. هو قاعد قالوا له اطلع اخطب. اطلع اخطب ازاي؟ ده انا مش محضر، يعني ما مش هقدر. طب انت ايه اللي منعك؟ الناس، يعني اضحك الناس عليا، واخد بالك؟ طب هو خطب والحمد لله ربنا فتح عليه. مين اللي فتح عليه؟ مين؟ ربنا. فرحان، فرحان بمين؟ بالناس. هو اللي بيخطب، عايز حاجة اكتر من كده؟ هو اللي بيخطب وممكن يكون بيتكلم عن الاخلاص زي كده، واخد بالك؟ يبقى هنروح فين؟ فلازم تاخد بالك، لو شفت نفسك هتستغفر ربنا، استغفر ربنا وتدعي ربنا وتلجأ الى الله، واخد بالك؟ وهذا الامر امر متكرر متلون متجدد، واخد بالك؟ نفس أمارة بالسوء طاغية مستولية، تستولي على العمل وتستولي عليك، لأنها أنت مدلعها ومأكلها ومهنيها، ما أنتش عارف تلجمها، فهي تطلب الدنيا بالدين كل حاجة الناس. فمن أشرب قلبه حب الدنيا والتعلق بالناس يصعب عليه الإخلاص جدا. فحتى يسهل الإخلاص لابد من قطع هذه العلائق. فالذي يغلب على قلبه حب الله عز وجل وحب الآخرة تكتسب حركاته الاعتيادية صفة همه، يعني يصير مخلصا بدون تكلف. والذي يغلب على نفسه الدنيا والعلو والرياسة وبالجملة غير الله تكتسب نفسه جميع حركاته وتكتسب جميع حركاته صفة الرياء أو صفة الشوائب، فلا تسلم له عبادة إلا أن يشاء الله. فالإخلاص كسر حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد للآخرة. يا أيها المسلم العبد الصادق، الإنسان لو بيحب بنت ومتعلق بها بقلبه لا إرادي وتدين وهي لا تصلح له، يرفضها ولا يختارها حتى وإن تألم، ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل ربنا أن ربنا يشفيه، يبقى هو كده في أجر، بالرغم من ما إن ما زال إيه قلبه إيه متعلق بها، ما زال قلبه متعلق بالبنت، ولما يسمع اي حاجة او يشوف اي حاجة يتوه، ولكنه رفضها وقطع علاقته بها وهو ما زال يسأل الله عز وجل ان يشفيه. ربنا يشفيه بإذن الله ويبدله خيرا منه. البنت دي مين؟ الدنيا. العروسة دي، العروسة القبيحة دي الدنيا مزينة، والقلب والنفس تعشقها، فلا بد ان ترفضها وأن تلجأ إلى الله. ومهما تراءت لك ويعني تزينت فلا بد أن تحذرها، لأنها ستفسد عليك دينك وعبادتك لربك. حقيقة النية، ليست النية قول القائل نويت، بل هي انبعاث القلب. يبقى لما تسأل في سؤال ما هي النية، تقول هي انبعاث القلب. وهذا يجري مجرى الفتوح من الله، فقد تتيسر في بعض الأوقات وقد تتعذر. يعني إيه مجرى الفتوح؟ يعني إن أنت ما يبقاش عندك نية وأنت عايز تنوي، فيقول لك أخوك والله ده فيه أجر، والله ده سبحان الله، ده أنت لما تروح فتجد قلبك انشرح للكلام وانبعث فيه نية صدقة في أخ والله وضعه وحاله وكذا، وإحنا عايزين ينبعث عندك نية، وتقول وفي أخ توفي وعنده أولاد وأيتام وصغار، ينبعث عندك نية، هذه هي النية، اغتنم النية، اغتنمها، لما تجد عندك نية انبعثت لله اغتنمها، هذه غنيمة إنك تجد قلبك انبعثت منه نية للآخرة لا تريد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى، اغتنمها. في واحد مخاصم أخ له فبيقول له صالح لوجه الله، مش قادر لأنه منتظر إن نفسه اللي اتطوعه، يقول يا أخي فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإن ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فتجدوا في الدين وازع الإيمان بيقول له والله ده أحسن، أنت تحبه والله تحب أن ربنا يغفر لك، وازع الإيمان، نفسه الأمارة بالسوء منقبضة عايزة تنتقم مش قادر يكلمه، يبقى هو مش راضي يستجيب للنية، مش راضي يستجيب للنية. واحد هو تقيل على قلبه قول له تعالى نزور فلان، مش محتاجة جواب، ده انا ورايا مشوار روح انت، هو قلبه مقفول، يقول له يا اخي ده بذكره بالله، يعني يقول يعني هو يعني ابواب الحسنات اتقفلت كلها مفيش الا الباب ده، ايوه الباب ده مش هتعرف تروح الا لله بس، لان اي باب تاني يبقى ليك حظ نفس، ده ملكش حظ فيه، اغتنم، ده مجرد لله، انت ما انتش رايح الا لله، والله لولا الله ما رحت، يبقى روح بقى، فرصه في احسن من كده؟ عمل لا تعمله الا لله سبحانه وتعالى، يبقى اغتنمه، اغتنم العمل اللي تجد فيه نيه خالصه لله، لا يحملك عليه الا الاخلاص. ومن كان الغالب على قلبه امر الدين تيسر عليه في اكثر الاحوال احضار النيه، أما من كان الغالب على قلبه أمر الدنيا فلا يتيسر عليه. وحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الحديث هو أصل في هذا الباب، والمعنى أن ثواب العامل على عمله بمقدار النية، أنت معاك إزازة عطر بعشرة جنيه وهي عندك بتحبها جدا، وده يعني اعلى حاجة انت وصلت لها، في اخ انت بتحبه فاثرته بها نيتك ان هي احب حاجة عندك، وانت يعني تؤثره على نفسك، يبقى دي فيها نية الاثار ونية بذل من احب شيء حتى تنفقوا مما تحبون، انت معاك ازازة عطر بعشرين جنيه يبقى اغلى الضعف ومش عاجباك، واخد بالك، وايه ومش عاجباك، وبعدين انت ميسور وجبت واحدة تانية احسن منها، طب هتودي دي فين اللي هي بعشرين جنيه اللي مش عاجباك دي، هتديها هدية لواحد، يبقى ده تصدق او اهدى هدية بعشرة جنيه وده اهدى هدية بعشرين جنيه، بس فرق كبير جدا، الفرق فين؟ النية انما الاعمال بالنيات، وهل يستويان؟ لا يستويان، فالنية الصالحة هي أصل الحكم على العمل وأصل الثواب على العمل، فكم من عمل صغير تعظمه النية وكم من عمل كبير تصغره النية، فأوصي نفسي وإياك بتعلم فقه النية، هو ينفع العقيقة مع الأضحية ونجمع النوايا؟ طب قول لي انت نيتك ايه؟ نيتك تضرب عصفورين بحجر مش كده؟ هو ينفع صلاة الركعتين كذا مع ركعتين؟ انت نيتك ايه؟ ما انتش عايز تصلي اربع ركعات، يعني انت ما انتش عايز تصلي ركعتين استخارة، ينفع تدخلهم مع السنة؟ ينفع، بس هم هيستووا برضو انك تصلي ركعتين استخارة وركعتين السنة القبلية؟ مش هيستووا، بس ينفع انك تخلوهم ايه؟ ينفع من ناحية الفقه، ينفع انك تصلي الركعتين السنة ويكون استخارة، هما ركعتين من غير الفريضة. انما ينفع برضو انك تصلي ركعتين السنة وتصلي ركعتين استخارة، ينفع برضو. يبقى انت ما عندكش تثاقل عن امر الصلاة، انت بتهرب من الصلاة، النفس بتهرب من الصلاة، بتهرب وبتهرب من الصدقة وبتهرب من الأعمال الصالحة وهكذا. فقه النية، لو تعلمت فقه النية ستعمل قليلا وتربح كثيرا. خذ الأسئلة دي. ما هو الإخلاص؟ أو عرف الإخلاص. ما معنى الشوائب؟ اشرح هذه العبارة: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية، ووضح بمثال. ما هي أهمية علم التزكية؟ ما هي أهمية علم التزكية؟ ما هو المنهج الصحيح للتزكية؟ سؤال أخير: كيف تتيسر نية الإخلاص وعلى من تشق؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.